أشهد أن محمد رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موضوع هذا الدرس من كتاب تقرير الراوي شرح تقرير الراوي في الأسباب التي جعلت الإمام مسلم رحمه الله تعالى يروي عن بعض الضعفاء في صحيحه. قال ابن الصلاح: قد عيب على مسلم روايته في صحيحه الجماعة من الضعفاء والمتوسطين الذين ليسوا من شرطه من شرط الصحيح. قال رحمه الله تعالى: أبو علي عن كتاب رواية مسلم عن بعض موافقة صحيحه. قال ابن الصلاح: قد عيب على مسلم روايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الذين ليسوا من شرط الصحيح. وجوابه من وجوه: أحدها أن ذلك في من هو ضعيف عند غيره ثقة عنده. يعني قد اختلف الراوي فيكون ثقة عند الإمام مسلم يكون ضعيفا عند غيره، وقد يكون الراجح أنه ضعيف. فاختلاف وجهات نظر العلماء أصحاب التعديل والحفاظ في الراوي ظهر تعديلا يجعل هذا يحتج به إذا كان يراه ثقة، ويجعل الآخر يرده إذا كان يراه ضعيفا. الثاني أن ذلك هو أقرب في المتابعات والشواهد لا في البطول، فيذكر الحديث أولا بلسانه. هذا في الشواهد المتابعة لا في البطول. نعم. فيذكر الحديث أولا بإسناد نظيف ويجعله أصلا، ثم يدفعه بإسناد قوي أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد والمتابعة أو الزيادة فيه. فننبه على فائدة فيما قدمه. الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به سواء بعد أخذه عنه باختلاط كأحمد بن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله بن وهب اختلط بعد 50 أو 200 بعد خروج مسلم من مصر. يعني أخذ منه من المسلم في حال انضباط واستقامته، وبعد أن أخذ منه من المسلم تغير أخطأ. الرابع أن يعلو بالضعيف إسناده، وهو عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العالي، ولا يطول بالضعفة النازل إليه ولا يطول بالضعفة النازل إليه، مكتفيا بمعرفة أهل الشأن ذلك. فقد روينا أن أبا القرعة أنكر عليه روايته عن أسباط بن نصر وفطن وأحمد بن عيسى المصري، فقال: إنما أدخلت من حديثه ما رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أكثر منهم بنزول، فاقتصر على ذلك. ولامه أيضا على التفريج عن سويد، فقال: من أين سويد بن سعيد الحدثاني الذي قال في الإمام بن معين: يوليني فرس وفرس وغزوت سويد، أو استعد عليه السلطان، لما يرى في ابن معين أنه من المتروكين أو المتهمين. نعم. ولامه أيضا على التخريج عن سويد، فقال: من أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة بالعلوم؟ من طريق سويد بن سعيد الحدثاني. حسبك يا شيخ. بارك الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.